بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يقدموا لكم الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الجنائز، باب حرمة الأموات والمقابر. قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: الواجب على جميع المسلمين احترام قبور موتاهم وعدم التعرض لها بشيء من الأذى، كالجلوس عليها والمرور عليها بالسيارات ونحوها، وإلقاء القمامات عليها وأشباه ذلك من الأذى. حديث: يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك، لا بأس به. لا يجوز أن يمشي بالنعال في المقبرة إلا عند الحاجة، مثل وجود الشوك في المقبرة أو الرمضاء الشديدة، أما إذا لم يكن هناك حاجة فينكر عليه، كما أنكر صلى الله عليه وسلم على صاحب السبتيتين، ويعلم الحكم الشرعي. يخلع النعال إذا كان يمر بين القبور، أما إذا لم يمر بين القبور فلا يخلعها، مثل أن يقف عند أول المقبرة ويسلم فلا يخلع. الدفن حول المسجد لا بأس به، لأنه أسهل على الناس، فإذا خرجوا من المسجد دفنوه حول المسجد، فلا يضر ذلك شيئا ولا يؤثر على صلاة المصلين. لكن إذا كان في قبلة المسجد شيء من القبور، فالأحوط أن يكون بين المسجد وبين المقبرة جدار آخر غير جدار المسجد، أو طريق يفصل بينهما. يجب كف الغنم وغيرها من المواشي عن المقابر، وإذا كان هناك علف أي حشيش في المقابر يحشونه ويعطونه غنمهم، يحشونه بالطريقة السليمة التي ليس فيها إهانة للموتى، ولا يطؤون على قبورهم. أما ترك المواشي في المقابر فهذا لا يجوز. ينبغي قطع الأشجار المؤذية من المقابر، لأنها تؤذي الزوار، وهكذا ما يوجد فيها من الشوك ينبغي إزالته إراحة للزوار من شره، ولا يشرع لأحد أن يغرس على القبور شيئا من الشجر أو الجريد، لأن الله سبحانه لم يشرع ذلك. إذا كان الميت مسلما ودفن في محل بين الكفار، أو في محل غير لائق في طريق الناس، أو في محل عليه خطر من السيل يجرفه، فلا بأس أن ينقل إلى المحل المناسب بين المسلمين من باب الإحسان. إن كان بعض العامة يعتقد البركة في الأشجار لأنها تنبت على قبر ولي بزعمه، فهذه يجب قطعها مطلقا، لما في ذلك من إزالة وسائل الشرك والغلو في الموتى. إذا دعت الحاجة لنقل عظام الميت إلى مكان آخر فلا حرج ولا بأس، وإلا تبقى القبور على حالها. كسر عظم الميت الكافر فيه تفصيل، فإذا كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا لم يجز التعرض له، أما إن كان حربيا فلا حرج في ذلك. وبناء على ذلك يجوز أخذ الأعضاء من المتوفى الحربي، أما المعاهد والذمي والمستأمن فلا، لأن أجسادهم محترمة. كسر عظم الميت لا يوجب القصاص، وإنما القصاص بين الأحياء بشروطه. التبرع بالأعضاء الأقرب عندي أنه لا يجوز، للحديث: كسر عظم الميت ككسره حيا، ولأن في ذلك تلاعبا بأعضاء الميت وامتهانا له، أخشى أن يكون داخلا في النهي عن المثلة، وأخشى أن يكون عليه بهذا حرج، والورثة قد يطمعون في المال ولا يبالون بحرمة الميت، والورثة لا يرثون جسمه وإنما يرثون ماله فقط. إذا أوصى المتوفى بالتبرع بأعضائه فالأرجح أنه لا يجوز تنفيذها لما تقدم ولو أوصى، لأن جسمه ليس ملكا له. إذا كانت الجثث التي تبتاع لغرض التشريح من كفار لا أمان لهم فلا حرج، أما غيرهم فلا يجوز التعرض لهم. أما إذا كان غير معصوم كالمرتد والحربي فلا أعلم حرجا في تشريحه للمصلحة الطبية. لا يحكم بموت المتوفى دماغيا ولا يستعجل عليه، وينتظر حتى يموت موتا لا شك فيه. وقد بلغني أن بعض من قيل إنه مات دماغيا عادت إليه الحياة وعاش. وبكل حال فالموت الدماغي لا يعتبر ولا يحكم لصاحبه بحكم الموتى حتى يتحقق موته على وجه لا شك فيه. إذا كان تشريح الجنازة المشكوك في قتلها لعلة شرعية فلا بأس. الاختيارات الفقهية.